فعندما نسأله اعملوا ما شئتم أن تعملوا فلن يأجركم الله بعلم حتى تعملوا، أو اعلموا ما شئتم أن تعلموا وليس اعملوا، اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلم حتى تعملوا. عن من هذا؟ نعم، جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه في انقطاع. اعلموا ما شئتم، والمعنى صحيح أن الشخص لا يؤجر إلا على علم نافع، علم وعمل، فلا يؤجر أحد على مجرد العلم. فبنو إسرائيل علموا، ذمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يعملوا ولم يأجرهم، بل كان العلم الذي علموه سببا لذمهم لأنهم لم يعملوا به ولمقتهم أيضا. وتقدمت معكم الآيات التي فيها ذم هذا الصنف، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، علموا البر وأمروا به ولم يعملوا به، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقالوا أقوالا ظاهرها طيبة لكن ما فعلوا بها ولا عملوا بها، دعوا الناس إلى الخير ولم يعملوا به. تقدم معكم حديث أسامة في هذا الباب، وحديث ثلاثة نفر أيضا من هذا الباب. من القائل أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل؟ لا، إمام مالك رحمه الله وابن مسعود. أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل، أما القول زخرف القول، ما هم حوله؟ هؤلاء الناس عقلاء يزينون الناس بالأعمال، وناس يتأثرون بالأقوال، تؤثر فيهم الأقوال المنمقة والمحسنة، وربما ثاروا ثورات عظيمة على ولاة أمورهم وخربوا خيرهم بأيديهم بسبب الأقوال المعسلة، وأننا سنكون مثل الخليج، سنكون مثل كذا وكذا، كله كذب، لا نكون مثل الخليج ولا شيء، صرنا مثل أسوأ البلدان. ضحكوا عليهم بتلك الأقوال والضمانات الشيطانية، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وخرجوا وثاروا بتلك الأقوال السيئة التي حسنها أصحابها، يعني باعتبار مآلها، فظاهرها حسن وباطنها من قبله العذاب على الناس. انظر ما تسألوني فإنك لا تسألوني عن شيء إلا زادك الله به بلاء. عن من هذا الأثر؟ نعم، عن أبي ذر. ما حاله؟ منقطع. أحسنت، بين سفيان وبين أبي ذر. والمقصود زادك الله به بلاء، أي أقمت حجة الله عليك ولزمك هذا الذي أفتيناك به من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه كما تقدم معكم النهي عن السؤال والتزهيد في السؤال النافع، بل واجب على الشخص أن يسأل عن دينه، يجب عليه أن يسأل عما يحتاج إليه من أمور دينه. فالحاج يجب عليه أن يسأل عن حجه، والمعتمر والمزكي وهكذا. قال رحمه الله: باب ما جاء في تخويف عواقب الذنوب. ولا شك أن الذنوب لها عواقب كثيرة، قد نطق بذلك الكتاب والسنة، والواقع خير شاهد، والله يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالحاصل الذنوب لها عواقب سيئة ولها آثار سيئة، ونسأل الله العافية والسلام. وهذا الذي حل بالأمة أصيبت مقاتلهم به هو بسبب الذنوب، وهذا هو الأصل أن العقوبات بسبب الذنوب. قد يبتلى الشخص ببعض العقوبات لرفع درجته وتكفير سيئاته، لا لذنب أحدثه، لا لذنب أحدثه، وإنما لرفع الدرجات. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى شاكه شاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالذنوب على أحوال، أعني ما يصاب به الشخص، ما يصاب به الشخص إما أن يكون بأثر ذنوب وبسبب ذنوب ما يصاب وما يبتلى به المرء، إما أن يكون بسبب ذنوب أو يكون لأجل رفع درجات يبتليه الله سبحانه وتعالى بشيء من ما تعلمون، أو يبتلى لأجل تكفير سيئات. فليست الابتلاءات لأجل الذنوب فحسب، هذا هو الأصل. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولكن قد تكون الابتلاءات لرفع الدرجات، وقد تكون الابتلاءات لتكفير سيئات لا لذنب أحدث الشخص. فإن الله يبتلي أنبياءه سبحانه بما تعلمون لرفع درجاتهم، وهكذا يبتلي بعض الأولياء لتكفير سيئاتهم، ويبتلي العصاة، ويبتلي بعض الناس الذين هم من الصلحاء بسبب ذنوب، أيضا بسبب ذنوب يعاقبهم الله سبحانه وتعالى. فليست العقوبات على حد سواء. وهكذا الله يقول لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولها مفهوم أنهم لم يقيموا شرع الله، وهذا ذنب عظيم، هذا ذنب عظيم، فحصل ما حصل من العقوبات. وهكذا أيضا قوله لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والسبب فيما حصل للقرى التي أشار إليها ربنا في كتابه ما ذكر في الأخير، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالذنوب لها آثار سيئة على الناس، على الفرد وعلى المجتمع، لها آثار سيئة. وبعض السلف يقول إني لا أرى أثر الذنب على دابتي وعلى أهلي، يرى أثر الذنوب على دابتي تستعصي له أو تستعصي عليه، وعلى أهله أيضا ربما يحصل منهم عصيان بسبب ذنبه، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. والإنسان غير معصوم، ولكن جعل الله باب التوبة، باب الاستغفار، رحمة بالعباد، وعلم ضعفهم وأنهم ربما لا يصبرون عن بعض الأشياء، جعل لهم بابا عظيما وهو باب الاستغفار وباب التوبة، وقال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فالشأن هو الاستغفار، أما الذنب قد يصر من الشخص، ولكن عدم اللجوج والاستمرار والعناد فيرجع الشخص من قريب، إذا صدر منه ذنب يرجع من قريب قبل أن يحال بينه وبين ما يشتهي. قال رحمه الله باب ما جاء في تخويف عواقب الذنوب. قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس، هذا سند صحيح كما ترى، أنه قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ قال لا أعدلوا بالسلامة شيئا، لا أعدلوا بالسلامة. قال ابن صاعد شيئا لا أعدلوا بالسلامة، أي الثاني هو أحب إلي، أو الأول أحب إلي، الأول هو أحب إلي، رجل قليل العمل قليل الذنوب هذا أحب إلي، لا أعدل بالسلام شيئا. فلا شك أن الأول هو الأفضل وهو الأقرب إلى الخير، ولا شك في ذلك. قليل عمل، إن الله يحب العمل الدائم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهكذا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أو سئلت عائشة سألها مسروق عن أحب العمل إلى رسول الله، قالت كان أحب العمل إليه الدائم الذي يستمر عليه صاحبه وإن كان قليلا. فقليل العمل أو قلة عمل مع الدوام عليه فيها بركة، وهكذا مع بعد عن الذنوب. أما كثرة أعمال وذنوب والعياذ بالله فهذا يأتي يوم القيامة مفلس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، يأتي بصلاة وصوم وغير ذلك وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ هذا من سيئات، أخذ من سيئاته وطريحت عليه ثم طريح في النار. هذا مفلس، وإيش نفع هذا العمل الكثير؟ أعمال جبارة، صلاة صوم صدقة صلة وغير ذلك من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لكن أفسدها بكثرة الذنوب، بكثرة الذنوب، بطش قتل سفك وأخذ ونهب وغير ذلك من الأشياء، هذا ما ينفعه. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال هي في النار، هي في النار. صوم صلاة، صلاة نافلة، هم الفريضة هذا من باب أولى، وصوم نافلة الفريضة هذا لا شك فيها، لكن صوم نافلة وكثرة صوم نافلة، وهكذا قيام ليل، ولكن مع أذية جيران، تؤذي الجيران تتعب الجيران جدا، قال هي في النار عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا ينتبه الشخص، فلا يتبجح بكثرة العمل وهو مذنب كثير الذنوب، غيبة ونميمة والعياذ بالله وغير ذلك مما لا يليق بالمسلم، ولا يتوب منها، ربما لا يتوب منها، هذا خطأ. ما ينفعك طلب علم مع هذه الموبقات ومع هذه التي تأتي عن الحسنات فتذهبها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس، ما تنفعك هذه الأشياء. فإذا لا أعدل بالسلامة شيء، لا أعدل بالسلامة شيئا. صدق رحمه الله، قليل عمل وقلة ذنوب أفضل من هذا الثاني، كثرة عمل حج وعمرة، ما يأتي الحج إلا ويحج، ما تفتح العمرة إلا هو أول واحد، وهكذا أيضا أعمال بر أخرى يقوم بها، لكن كثير الذنوب والعياذ بالله، هذا ما ينفعك. على هذا ينتبه الشخص، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يأتون بحسنات مثل جبال تهامة، لكنهم إذا خلوا محارم لا انتهكوها، كثير الذنوب والعياذ بالله عند الخلوة، أو قد يكونوا من باب الاستخفاف أيضا، استخفاف يضر الشخص وإن كان الذنب قليلا، لكن مع الاستخفاف وعدم المبالاة هذا يضر المرء. فالحاصل هذا الأثر ثابت، رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك، أو رجل كثير العمل كثير الذنوب، قال لا أعدل بالسلامة. قال يحيى بن صاعد يعني شيئا. قال أخبرنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب، فإنكم لن تلقوا الله بشيء، فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب، بشيء خير لكم من قلة الذنوب، أيضا من ذاك الباب، فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم، خير لكم من قلة الذنوب. وهو ضعيف، سنده منقطع كما نبه على هذا. إبراهيم لم يسمع من عائشة، إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنه، فهو منقطع، لكن هو من الباب الأول، فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. شخص يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا من اجتناب هذه الموبقات، ولا يحتقر المعاصي، فإن الذنوب وإن كانت صغائرة إذا اجتمعت على الشخص أهلكته، وهذا مشهور عنها هذا الأثر، لكن ربما لا ندري أين موضع تخريجه، فهو في الزهد. من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب، فإنكم لن تنقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. قال رحمه الله: أخبرنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. قال: أخبرنا سفيان عن سليمان عن إبراهيم تيمي عن الحارث بن سويد كوفي أبو عائشة عن عبد الله بن مسعود قال: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه جالس في أصل الجبل يخشى أن ينقلب عليه، وإن الفاجر ليرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. أما الأول فلا يثبت، فهو من طريق أبي إسحاق، أبو إسحاق مدلس عن أبي إسحاق عن ابن أحص، وأما الثاني فهو صحيح البخاري الذي هو من طريق إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد طريق سفيان عن سليمان الأعمش، فهو البخاري من طريق الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، وله طريق أخرى ذكرها أيضا من طريق الأعمش عن عمار بن عمير عن الحارث بن سويد به، فالأثر ثابت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، له طريقان: من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث به، ومن طريق الأعمش عن إبراهيم به، فهو ثابت. والمؤمن يرى ذنوبه كالحال الذي ذكر لما أتاه الله من الخير في قلبه وللخوف الذي عنده من الله سبحانه وتعالى، وعدم العجب وعدم الاستصغار للذنوب، عدم الاستصغار للذنوب والعجب بالأعمال الصالحة. فلا شك أن المؤمن هذا هو حاله، بخلاف الفاجر والعاصي فإنه يزني وكذلك يفعل اللواط ويفعل الربا ويفعل العظائم ويراها سهلة، يقول نحن نصلي وإيش تبغون مننا، خلاص نصلي. طيب هذا يا أخي اتق الله، هذا الزنا خطير عليك، هذا اللواط خطير عليك، هذا ربا، خلاص نصلي يكفي، ترك تشدد. هذا حاله. وإن الفاجر ليرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يستسهلها كما يستسهل إبعاد الذباب. فالإنسان يستسهل إبعاد الذباب، يمر يفعل الذباب هكذا في أنفه، يعني يبعده بيده، هذا الأمر سهل عليه. فكذلك ذنبه أيضا سهل عليه جدا، كسهولة إبعاد الذباب عن أنفه تماما، الذباب يأتي في الأنف فيبعده، وكذلك الذنب يرتكبه لا يبالي بذلك، ونسأل الله العافية والسلام. أما المؤمن التقي البر الخائف الورع أو الخائف، نعم، صاحب الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا حاله. إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل، أي في أسفل جبل، ويرى أن الجبل ربما ينقلب عليه، في البخاري تحت جبل، وهنا عندنا في أصل جبل، اللفظ الذي في الزهد في أصل جبل، وفي الصحيح تحت جبل، وكله صواب. في أصل جبل مقصود أسفل الجبل، فيخشى أن الجبل ينقلب عليه، وإذا انقلب عليه العادة جرت أن من انقلب عليه جبل لا يسلم، فلذلك ذكر التشبيه هنا بالجبل، لأن بعض الأمور ربما لو انقلبت عليك تكون معها شيء من السلامة، أما الجبل ينقلب عليك عادة لا يسلم الشخص إذا انقلب عليه جبل وقع عليه جبل، فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه هنا بالجبل دون غيره، التشبيه بالجبل دون غيره، لأنه ما معه سلامة عادة، بخلاف بعض الأمور ربما تنقلب على الشخص ومعها شيء من السلامة قد يسلم الشخص، أما الجبل نادر يسلم، جبل ينقع عليه من يحفرون لا يبعدوا الجبل منه الحجارة، هذه الصخور الكبيرة ما في اللي يتركوه، بس هذا قبره وهذا مكانه، صعب استخراجه فضلا عن سلامته، صعب يستخرج ويؤخذ من ذلك الجبل. فهذا حال أهل الإيمان وأهل الصلاح، أنهم يخافون ذنوبهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قلوب خائفة وجلة من الله سبحانه وتعالى مع إتيان ما ذكر الله سبحانه من الطاعات وما جاء في حديث رسول الله في جوابه عن عائشة سألت عن هذا الأمر، خاف يعني يفعل المعاصي الزنا ويقطع الصلاة، يا رسول الله قال لا بل يصوم ويفعل كذا وكذا ويخاف أن لا تقبل منه. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الصلاح وأهل الخير، أن لا يغتروا بالأعمال، فإنك لا تدري قبلت منك هذه الأعمال أو لم تقبل. وهكذا أيضا المعاصي التي ترتكبها فإنك لا تدري هل غفرت لك أو لم تغفر، كما جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنه قال وهو ابن عون لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري غفرت عنك أو لا. كلام صواب، غفرت لك أو لا، هذا هو حاصل أو هذا هو الحال. فإن الإنسان لا يدري هل قبلت أعماله الصالحة وهل كفرت ذنوبه أم لا، فإن عملك قال مغيب عنك. هذه خاتمة أو هذا التعليل الذي ذكر الكلام الأول من أجله، لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري أن يقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري هل غفرت لك أم لا، إن عملك مغيب عنك. قال من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب، ضعيف جدا، أخرجه أبو يعلى سلسلة حديث ضعيفة جاء مرفوعا عن عائشة، والمشهور أنه موقوف. المرفوع ضعيف جدا، والمشهور أنه موقوف وهو أيضا كذلك ضعيف، لا يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال بعض الشراح حاصل أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان، فلا يأمن العقوبة بسببها، وهذا شأن المؤمن أنه دائم الخوف والمراقبة، يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغيرة عمله السيء. صدق رحمه الله، هذا حاصل معنى هذا الحديث، أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن العقوبة بسببها، وهذا شأن المؤمن أنه دائم الخوف والمراقبة، يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغيرة عمله السيء، يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغيرة عمله السيء، هذا شأن أهل الإيمان. قال رحمه الله، نقرأ هذا الذي بعده، قال أخبرنا الأوزاعي عن رجل مبهم ضعيف، عن سليمان بن حبيب قال إن الله إذا أراد بعبده خيرا جعل الإثم عليه وبيلا، أي شديدا، جعل الإثم عليه شديد جدا، أخذناه أخذا وبيلا، شديد، أخذ شديد. هذا شأن العبد الذي أراد الله به خيرا، يجعل الإثم عليه شديد جدا ويتألم لشيء من ذلك. فإذا أراد بعبده شرا خضر له، إذا أراد بعبده شرا خضر له، وهذا جاء مرفوعا عن جابر وهو في الضعيفة ولا يثبت، فيه عنعنة بالزبير، فجاء هذا الأثر مرفوعا عن جابر ولا يثبت كما في الضعيفة، نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله 518. ومعنى خضر له حسن له، وزنا ومعنى خضر له حسن له، حسن له الدنيا. ولفظ حديث المرفوع إذا أراد الله بعبده شرا خضر له باللبن أو اللبن والطين حتى يبني، خضر له في اللبن والطين حتى يبني، فإذا زين له الدنيا، والدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فإذا أراد الله بعبده شرا زين له الدنيا وحسن له الدنيا وأقبل على الدنيا بعد ذلك والعياذ بالله، وألهاه التكاثر كما قال الله في هؤلاء الذين خضر لهم الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هؤلاء قوم خضر لهم الدنيا فماتوا والعياذ بالله، ولم يقطعهم عن الدنيا وعن العمل في الدنيا إلا المقابر والقبور والموت، إلا القبور والموت لن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هؤلاء قوم أيضا خضر الله لهم الدنيا وزين لهم الدنيا وحسن لهم الدنيا وأقبلوا عليها وعلى العمران فيها والبناء والتوسع فيها على حساب الدين، توسع فيها على حساب التفريط في دينهم، وهكذا ترك الواجبات التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. هذا الأثر لا يثبت، لكن هذا هو الحال، أن الله إذا أراد بعبده شرا فتح له أبواب الدنيا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هؤلاء قوم خضر الله لهم الدنيا، فتح الله لهم من الدنيا ما فتح، وأقبلوا عليهم حتى أخذهم العذاب بغتة وماتوا على معصية وماتوا على الإعراض وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا من أهل الإسلام العصاة، من أهل الإسلام العصاة المعاندون عياذ بالله، ربما تخضر لهم الدنيا ويموتوا وهم مقبلون عليها معرضون عن الآخرة. إن الله إذا أراد بعبده شرا خضر له، ما معنى خضر له؟ نعم حسن له، فهو مثل حسن، خضر وحسن وزنا ومعنى يتفقان، يتفقان في الوزن ويتفقان أيضا في المعنى. وحديث جابر المرفوع الذي لا يثبت يبين معنى هذا، خضر له في اللبن والطين حتى يبني، أي يتوسع لغير ما حاجة، يتوسع لغير ما حاجة. وقد جاء ما يدل على ذلك، على النهي عن التوسع في البنيان، إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، أي أنه يزيد على الحاجة. البيت يحتاج دور واحد يفعل 10 أدوار، هو ساكن في الدور الأسفل لا يؤجر ولا شيء، بس مباهاة وتبجح، مباهاة وتبجح، ويكفيه دور واحد، فإذا به يبني 10 أدوار 7 أدوار، تطاولون في البنيان وتباهون بالبنيان، هذا لا يؤجر، ليس له أجر في مثل هذا الشيء. إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، وفي بعضها قال إلا في البناء، فلا يؤجر على البناء إذا كان زائدا على حاجته، وأما إذا كان يحتاج إلى البناء فإنه يؤجر. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، تحتاج إلى بيت المرأة وأنت تحتاج إلى بيت، فنيتك إن شاء الله تؤجر عليها أنك تريد لك مسكن تسكن فيه وترتاح أنت وأولادك، أنت وأهلك ترتاح في هذا المسكن، يرجى لك الأجر، والله أمرك بهذا الشيء، أسكنوهن من حيث سكنتم، فلا بأس بذلك. وإنما الحديث حديث خباب، إن العبد لا يؤجر في نفقتها كلها، في نفقته كلها إلا في التراب، وفي رواية إلا في البناء، فيحمل على هذا، على التوسع لغير ما حاجة، فلا يؤجر على الطين، العبد لا يؤجر على الطين إذا توسع لغير ما حاجة، وأما إذا كان يبني بقدر حاجته ما فيه مانع. إذا بنى 3 أدوار وكل دور لبعض الأولاد، هذا له دور هذا له دور إلى آخر ذلك، هذا جيد جزاه الله خير، ما فيه مانع. أما 10 أدوار 3 أدوار هو يحتاج إلى واحد فقط، ما في داعي لهذا المباهاة، هذا ما يؤجر، إن سلم من الإثم ما يؤجر عن هذا البناء. ما حال هذا الأثر، إن الله إذا أراد بعبده خيرا، عن من؟ نعم أحسنت، سليمان بن حبيب، هو ضعيف فيه رجل مبهم، إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا. قال الشيخ مقبل رحمه الله: نخشى أن أقواما يتعلمون عندنا ويدخلون الجنة ونحن عند الأبواب، أو نحن العياذ بالله قد أخذ بنا إلى مكان آخر، قمع المعاند. ما أجمل هذا الكلام والله، ما أجمل. نخشى أن أقواما يتعلمون عندنا ويدخلوا الجنة ونحن عند الأبواب واقفون، أو نحن العياذ بالله قد أخذ بنا إلى مكان آخر، ونسأل الله العافية والسلامة. هذا يدل على خوف الرجل، على ما تعلمون من الأعمال الطيبة ومن أعظم أعمال فيما نحسبها، والله أعلم فيما يظهر لنا ما أقامه من الدعوة الطيبة هذه والتعليم وتربية أبناء المسلمين، هذا والله أعلم من أبر أعمال هذا الرجل، وهو من أجل الأعمال العناية بأبناء المسلمين وتعليم المسلمين، ومع ذلك يقول مثل هذا الشيء، أننا نخشى أن أناس يتعلموا عندنا يدخلوا الجنة ونحن يقال وقف أنت، أو أنت مكان غير هذا المكان، حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله العافية والسلامة. والله رحيم يا أخوان، الله لطيف بعباده، يقبل من العمل، يقبل من العبد العمل اليسير إذا معه إخلاص، يضاعفه له أضعافا كثيرة، والله رحيم كريم جل وعلا. وإنما الآفات فينا، الآفات والقصور فينا، وإلا والله عمل يسير يصاحب الإخلاص أبشر بالخير، وربما يكون ذات سبب، هذا هو بنفسه يدخلك الجنة، وهو عمل يسير أنت ربما لا تبالي به، ولا تلتفت إليه تحسبه هين وهو عند الله عظيم، فيدخلك الله سبحانه وتعالى به الجنة. فلا يغنط من رحمة الله، يكون الشخص بين الرجاء وبين الخوف، بين الرجاء وبين الخوف. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الطاعة ويضاعف لهم أجرها. إلى هنا قال: خروج زكاة الفطر هل يجوز نخرجها في بلادنا الأصلية التي خرجنا منها أم ننزلها أم نخرجها هنا؟ تخرجها في البلاد التي أنت خرج عليك الشهر وأنت فيها، هذا هو الأصل، أنك تخرجها في البلاد التي خرج عليك الشهر وأنت فيها وصمت فيها. ولكن بحيث الجواز يجوز، أنه إذا كان أهلك سيخرجون عنك فإن شاء الله هذا جائز، ولكن الأصل هذا هو، أنها تخرج في البلاد التي صمت فيها ودخل عليك شهر شوال وأنت فيها وخرج رمضان وأنت فيها، فزكاتك فيها ولا تخرجها في غيرها، هذا هو الأصل. ولكن من حيث الجواز يجوز، ما في مانع أن يخرج عنك في بلدك وأهلك يستأذنوك ويخبروك بهذا، ما في مانع. لكن الشخص يعمل بالأولى، يعمل بالأولى. هذا الذي نص عليه علماؤنا.